قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وآدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب مناقب عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبي العباس رضي الله تعالى عنه. قال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا سعيد بن جبير تلميذه الأكبر، تلميذه سيدنا ابن عباس الأكبر، وقتله الحجاج ظلما، قتله الحجاج ظلما حتى خرج دمه ويقول: ابن جبير ولي الله. خرج دمه يقذف في الأرض: ابن جبير ولي الله. نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه وممن يكون يعبدونه ويتبعون حبيبه لعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكمة، يريد المفصل، مات سنة وقد قرأت المحكمة. الإيه؟ المحكم. المحكم إيش معنى المحكم؟ يعني الآيات التي فيها الأحكام الشرعية من طلاق وصلاة وكذا وكذا، ليس فيها تاريخ، لأن القرآن ينقسم إلى 3 أقسام. القرآن فيه أحكام وفيه تاريخ، يدخل لنا زمن فرعون وزمن ثمود وزمن عاد، وكذلك مواعظ، وكذلك مواعظ توحيد، وهو قل هو الله أحد. 3 أشياء: توحيد الله وإفراده بالعبادة، الآيات كالإخلاص والسور الذي مثلها والآيات الذي مثلها، وآيات تقص علينا التاريخ، تاريخ الأمم السابقة عاد وثمود، نعم، وأحكام شرعية، نعم. فإذا قال الأحكام المراد به الآيات الذي فيها الأحكام من صلاة وصوم وحج وطلاق وبيع وشراء، نعم. قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكمة، يريد المفصل، مات سنة 68. ويقال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، ولد قبل الهجرة ب3 سنين عام الشعبي، ومات وهو ابن 71 سنة. عام الشعبي، ايش معنى عام الشعبي؟ يعني عام ان قريش ادخلت الرسول عليه الصلاة والسلام وقبيلته بني هاشم، وقبيلته وهم بنو هاشم، نعم. وكذلك لأن القبائل الأربعة التي منها الرسول عليه السلام 4 قبائل، جدهم واحد، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، مو عبد المطلب، وبنو المطلب، المطلب ما في عبد، وبنو المطلب وبنو أمية، والرابع الحاصل 4. 2 وافقوا مع الرسول ودخلوا معه، تحملوا، وهم بنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب دخلوا مع الرسول عليه السلام شعب علي، وهو الذي بين الجبلين الآن، هذا حينما كانت البيوت شالوها، أدخلوهم قريش وقالوا كتبوا كتابة في الليل وحطوها في الكعبة، وقاطعوا قريشا لا يكلمونه حتى يسلمون محمد لهم يقتلونه. كل قبائل قريش، 12 قبيلة، 2 مع الرسول و10 كلهم يريدون أن الرسول يسلم إليهم، نعم، ويقتلونه عليه الصلاة والسلام. وامتنع أبو طالب، نعم، أبو سيدنا علي رضي الله تعالى: لا أسلمكم ولو أننا نموت دونه، نعم. فأدخلهم بالشعب وقالوا: لا نكلمهم ولا يكلموننا، ولا نبيع عليهم ولا نشتري ولا نطعمهم شيئا، حتى رضي الله تعالى عن الصحابة، نعم، مكثوا 2 سنة. في 3 بعد ذلك كما هو مذكور في محله الصحيفة التي كتبوا، وهي مقاطعة قريش، مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، نعم. ولذلك الرسول جاز بني المطلب بأن لا يأخذوا حكم بني هاشم، لا يأخذون شيئا من الزكاة. الزكاة إذا كان عندك زكاة لا يجوز أن يأخذها الغني، إذا أخذها الغني فهي تحسن عليه. إذا كان الإنسان عنده 100 ريال لا يجوز أن يأخذ زكاة، زكاة لأنه يكون ضد الفقير، يكون ضد الفقير، والفقير يوم القيامة يخاصمه: يا ربي أخذ ما جعلته لي حلالا. نعم. أو كان عنده قوة يقدر يشتغل، لأن الإنسان إما أن يكون غنيا بالمال وإما أن يكون غنيا بالصنعة بالحرفة بالكرجة، فإذا كان غنيا بالمال لا يجد أن يأخذ زكاته، وإن كان كذلك غنيا بالقوة وبالحرفة يقدر لا يأخذ زكاته. نسأل الله تعالى وفقنا وإياكم. طيب. وبذلك قطع أهل السير، وصحه ابن عبد البر، وأورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ولدت وبنو هاشم في الشعبي، وذلك قبل الهجرة ب3 سنين. وبنو هاشم في الشعبي محصورون، محصورون، وإلا بنو هاشم محلهم من سوق الليل، من سوق الليل إلى إلى إلى الصفا، هذه منازل بني هاشم، وبينهم الشارع العام تأتي منازل السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، بنو مخزوم، وهكذا، وقبيلة سيدنا عمر بن الخطاب تحت جبل عمر، وأبو بكر في أسفل شوية قريب في المسفلة. نعم، له مسجد، مسجد الصديق معروف موجود إلى الآن، مسجد أبي بكر الصديق. نعم. طيب. فيكون له عند الوفاة النبوية 13 سنة، وهو يقارب ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت وأنا راكب على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت من الاحتلام، وأنا راكب على حمار. شوف بعدين يقول أتان يعني أنثى، الأتان وهي أنثى الحمار، ولذلك يذكر مرتين على حمار أتان. نعم. طيب. قال: أقبلت أنا راكب على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت من الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. من الاحتلام يعني الأيام التي تكون قبل 15، التي تكون قبل 15، لأن الإنسان إذا ما بلغ في إخراج المني يبلغ ببلوغه 15 عاما، إذا بلغ عمره 15 عاما كان مكلفا، يطالبه الله بالصلاة والصوم وكله، ولو لم ينزل ولو لم يخرج منه مني. نعم. طيب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأما قوله أنا ابن عشرين محمول على إلغاء الكسر. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليح قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. قال: من دخل الخلاء يعني بيت الماء، فوضعت له وضوءا يعني جبت له موية في إناء. نعم. طيب. قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. فأخبر على أن وضع هذا الماء الذي أتى به إليك يا رسول الله وقربه إلى بيت الخلاء لك، نعم، هو عبد الله ابن العباس ابن عمه، فدعا له الرسول: اللهم علمه التأويل، تأويل معاني القرآن. ولذلك كان رضي الله تعالى عنه بحر، ولذلك يلقب بالبحر، إذا سمعت بالصحابة البحر هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن هاشم بن القاسم عن ورقاء بن عمر اليشكري قال أخبرنا عبد الواحد المليح قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. ضمن الرسول إلى صدره يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من المحبة والعطف جمع سيدنا عبد الله بن عباس إلى صدره ابن عمه، وهو في ذلك الوقت بلغت 13 عاما، ودعا له بأن الله يعلمه معاني القرآن. نعم. طيب. قال محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال اللهم علمه الكتاب، وهو حديث صحيح. وروي أن المهاجرين قالوا لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال: ذاكم فتلقحون إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. كان سيدنا عبد الله سيدنا عمر كان دائما يسأله عن سيدنا عبد الله بن عباس، ويسأله في المعضلات، ولا يسأل بعض الصحابة. حتى فقالت يا عمر أنت تسأل ابن عباس ولا تسأل أبناءنا. نعم. فأجابهم بهذا الجواب. إيش قال يا سيدي؟ قال: ذاكم فتى الكهول إن له كهول إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب. كان إذا لا يعرف شيئا كان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا عرف لا يسأل. نعم. طيب. باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه. بعد ما ذكر لنا مناقب سيدنا عمد عبد الله بن عمر، الشرع يتكلم في مناقب سيدنا عبد الله بن عمر. نعم. مات سنة 73. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من سرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة فقصته على النبي صلى الله عليه وسلم. على حفصة أخته، على حفصة بنت عمر المتزوجة برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فلما سألها ما عرفت، سألت الرسول عليه السلام عن هذه الرؤيا التي رآها أخوها عبد الله بن عمر في المنام. نعم. فقصصتها على حفصة فقصته على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخاكِ رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي الربيع العتكي وغيره عن حماد بن يزيد عن أيوب. قوله سرقة من حرير أي شقة منها، وهي يعني اسم من أبيض، يعني رأى في المنام أنه يحمل في يده قطعة من إيه؟ من حرير. نعم. وقيل هي كلمة فارسية وأصلها سره يعني الجيد. باب مناقب عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن الهذلي رضي الله تعالى عنه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. أقول يعني وكذا، يعني لو إنسان قطع يد إنسان فيها نصف الدية، قطع اليدين فيها الدية، قطع الأذن واحدة فيها نصف الدية، قطع الأذنين فيها، ولو قطع شيء لا منفعة فيه. شو يا سيدي؟ وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. حكومة يعني لو هذه العضو أزيل من عبد كم كان يسوى لما كانت هذا العضو كان موجودا فيه؟ يسوى 100. لما انقطع هذا العضو منه كم يسوى؟ 90. ويكون 10 في هذا العضو. نعم. يقول وكذا في كسر العظام، بل في جميع الجنايات التي لا تقدير فيها. نعم. لأن الشرع لم ينص عليها ولم تنتهي في شبهها إلى النصوص، فوجب فيها حكومة. وكذا تجب الحكومة في تعويج الرقبة والوجه وتسويده وتصغيره وما أشبه ذلك. ثم الحكومة أن يقوم المجني عليه بتقدير أنه عبد. هذا معنى حكومة. هذا اللي أنا أقول لكم، أن يقوم المجني عليه أنه عبد، وجميع ما فيه موجود، ثم أزيل منه شيء، وكم كان يسوى قبل الإزالة وكم كان يسوى بعد الإزالة. نعم. ثم الحكومة أن يقوم المجني عليه بتقدير أنه عبد بعد الاندمال ويؤخذ بعد الاندمال، يعني بعد أن يتعافى، بعد أن يتعافى الجرح منه. نعم. ويؤخذ بنسبة النقص من الدية وهي الإبل على الأصح. نعم. وقيل نقد البلد كذا ذكره الرافعي عند إفضاء المرأة فاعرفه. في زمن الرسول كانت الإبل موجودة بكثرة، فكانت دية الرجل 100 من الإبل، 100 من الإبل، لكن الآن ما في إبل، وعند الحكومة السعودية 100,000 إذا كان المجني عليه قتل رجل، فإذا جاء والده أو ورثته يطلبون يخيرونهم الحكومة، إن يبقوا القصاص قصوا رقبته كما هو في السعودية جزاها الله خير، وإذا يبقوا الدية يعطونه 100,000، والآن ما أحد يقوم بالقصاص إلا السعودية فقط، وقطع اليد كذلك بالسارق، ما أحد يقطع ولا أحد يحكم بالشرع إلا السعودية فقط في قطع اليد وفي قتل القصاص، ولا ولا ولا في الحل ولا في مصر ولا في بغداد ولا في شيء، يحبسونه ويفكونه بعد 10 سنين 5 سنين 7 سنين ويفكونه. نعم. ولذلك ما في أمان، ما حكموا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك ما في نصر حتى نرجع إلى كتاب الله ونحكم كتاب الله سبحانه وتعالى، لننتصر على أعدائنا. نعم. طيب. مثاله يساوي المجني عليه 100 عند السلامة وبعد الجناية والاندمال 90، فتجب عشر ديته، لكن بشرط أن ينقص عن دية العضو المجني عليه إن كان له أرش مقدر، فإن لم ينقص نقص الحاكم ما يراه، وأقله ما جاز جعله ثمنا أو صداقا، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى، يعني أن يكون بثمن يطلب في الصداق، في صداق النكاح. نعم. قال رحمه الله تعالى، ودية العبد قيمته عبدا كان أو أمة. نعم. إذا قتل شخص ممن يجب عليه الضمان عبدا أو أمة لزمه قيمته بالغة ما بلغت، لأنهما مال فأشبه سائر الأموال المتقومة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى، ودية الجنين المملوك عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى. ودية الجنين المملوك، لو إنسان ضرب جارية حامل، الجنين وهو الذي في بطن أمه، ضرب إنسان جارية عبدة في بطنها وطاح ولدها، عشر كم يسلم؟ عشر قيمة أمه. نعم. لأنه جنين آدمية، فيضمن بعشر ما تضمن به الأم كالحرة. وفي الوقت الذي يعتبر فيه قيمتها وجهان، أحدهما حالة الضرب، لأن الضرب سبب الإسقاط، وهذا هو المصحح في المحرر والمنهاج والشرح الصغير، ونص عليه الشافعي، وذكره الشيخ في التنبيه، وأقره النووي عليه في التصحيح. وقيل تعتبر القيمة أكثر ما كانت من وقت الضرب إلى الإسقاط، وهذا ما صححه النووي في أصل الروضة، ونص عليه الشافعي. ولك ألا تجعل بين التصحيحين مخالفة. نعم. ولك ألا تجعل بين التصحيحين مخالفة، وتقول تصحيح المنهاج جريا على الغالب، لأن قيمة الأم وقت الجناية في الغالب أكثر قيمة مما بعدها، لأن وقت الجناية وقت سلامة، ولا شك أن وقت السلامة تكون القيمة فيه أكثر من غيره، والله تعالى أعلم. وقول الشيخ، ودية الجنين المملوك احترز به عن الجنين الحر، فدية الجنين الحر المسلم إذا انفصل ميتا بالجناية غرة عبد أو أمة، ثبت ذلك من قضائه صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخاني. إذا إنسان ضرب امرأة حرة ليست بجارية وأدخلت ولدها وفيه الجنين الحر فدية الجنين الحر المسلم إذا انفصل ميتا بالجناية غرة عبد أو أمة. نطالب من أسقطه وضرب أمه على بطنها نطالبه بقيمة عبد أو بقيمة جارية. نعم طيب. ثبت ذلك من قضائه صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخاني. شيخان البخاري ومسلم. نعم طيب. ويشترط بلوغها نصف عشر دية الأبي أو عشر دية الأمي وهي قيمة خمس من الإبل، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قوم الغرة 50 دينارا، وكذا علي وزيد رضي الله تعالى عنهما ولا مخالف لهم، ولأنها دية فقدرت كسائر الديات فقدرت بأقل أرش ورد من الشرع وهو الموضحة ولا ترد الأنم وهو الموضحة الجرح الذي لو ضرب إنسان إنسانا في هذا المحل أو في محل أو في فخذه وظهر وبان العظم، هذا يسمى ضربة موضحة، يعني أوضحت وأظهرت العظمة نعم تقوم، نعم يقدرها المقدر. نعم. ولا ترد الأنملة فإن فيها 33، فإن ولا ترد الأنملة، الأنملة وهي رأس الإيه رأس الأصبع، يجعلون أصابعهم في آذانهم، بل من إطلاق الجزء من إطلاق الكل ولا يتبيه الجزء، لأن الذي يكون في الإذن هو الأنملة، ولو قطعت الأنملة إيش يقول يسري فيها؟ ولا ترد الأنملة فإن فيها 33، 3 جمال وثلث جمل، هذا بدل من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن ديتها مقدرة بالاجتهاد والله تعالى أعلم، باجتهاد الحاكم نعم. فرع صاح على صبي غير مميز على طرف سطح أو نهر أو بئر فارتعد وسقط ومات منه وجبت الدية قطعا ولا قصاص على الراجح، لأنه يكون بمنزلة الإيه لا عمدا عدوانا، لو واحد زعق على واحد ورث صغير أو واحد يخاف منه وسقط ذلك المزعق عليه، واحد يخاف منه إنسان فرفع صوته ونهاه، المنهي خاف منه، سقط في الأرض أو سقط في بحر أو سقط في الأرض ومات، ماذا يكون على هذا الذي صرخ عليه؟ أقرأ. وجبت الدية قطعا. أيوة. ولا قصاص على الراجح، ما في قصاص، لأنه ما ضربه بشيء محدد، ولا ضربه بسكين ولا بشيء حديد ولا بشيء يقتل. نعم. ولو كان على وجه الأرض ومات من الصيحة فلا ضمان على الراجح، هذا إذا كان على شيء معتل كالسطح، وأما إذا كان على الأرض فلا ضمان، إذا كان على الأرض يعني في أرض ما سقط. نعم. لأن الموت به في غاية البعد. نعم. والمجنون والمعتوه لأن الموت به بإيه بالصراخ، إيش يقول هو قال صراخ ولا إيش قال؟ صح الصيحة. نعم. صح على صلب بالصياح الصياح ما يقتل نادر، والنادر لا حكم له. نعم. والمجنون والمعتوه الذي يعتريه الوسواس، والنائم والمرأة الضعيفة كالصبي الذي لا يميز. أي شو الشيخ يقول والمعتوه؟ والمجنون والمعتوه الذي يعتريه الوسواس. عندنا فرق بين المجنون وبين المعتوه. المجنون الذي زال عقله، ولا يعرف، إما يضرب وإما كذا أو كذا أو كذا. والمعتوه والمعتوه الذي يعتريه الوسواس، يعني الوسواس كل إنسان معه وسواس يقال هذا معتوه. نعم طيب. والنائم والمرأة الضعيفة كالصبي الذي لا يميز. وشهر السلاح والتهديد والشديد كالصياح. ايوه. ولو صاح على سيدي. وشهر السلاح والتهديد الشهر. وشهر السلاح يعني خلق السلاح كذلك يخوفه فماذا منه كالصياح، حكمه حكم الصياح زي ما حكمنا في الصياح، فإن سقط من عدو وجب فيه الدية وإلا فلا. طيب ها. ولو صاح على بالغ على طرف سطح أو ونحوه فلا ضمان على الراجح، لأنه لا يسقط، لأن البالغ ما يسقط، لأن الرجل الكبير ما يطيح الزعير، إنما يطيح الصغير الذي يخاف. نعم. والمراهق المتيقظ كالبالغ. والمراهق، المراهق الذي يكون قريبا من الإيه ما بلغ، إنما هو قريب من الإيه من البلوغ. نعم هذا المراهق. نعم. وإن صاح على صغير فزال عقله وجب الضمان والله تعالى أعلم. فرع. اتبع شخص إنسانا بسيف فهربا وألقى نفسه من الخوف في نهر أو من شاهق عال أو في بئر فهلك. أو من شاهق عال، من جبل أو من بيت ألقى نفسه. نعم. أو في بئر فهلك فلا ضمان، لأن الهارب هو الذي باشر هلاك نفسه قصدا. نعم. والمباشرة مقدمة على السبب، فلو لم يعلم بالمهلك فوقع بلا قصد بأن كان أعمى أو في ظلمة أو في ليل وجب على الطالب الضمان. ولو انخسف به سقف في هربه وجب الضمان على الراجح، ونص عليه الشافع والعراقيون رحمه الله. ولو العراقيون مو كلهم علماء الشافعية، علماء الشافعية. نعم. ولو كان المطلوب صبيا أو مجنونا فألقى نفسه في بئر ونحوه فهل يضمن الطالب يبنى على أن عمدهما خطأ أو عمد؟ أكبر أزيد. لأن شوف، لأن المعرفة والعلم يتبع العاصمة، عاصمة الملك، عاصمة الملك، كان يكون الملك عاصمته. نعم. تجد العلماء ملتفون في العاصمة. فلما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام عاصمة الرسول عليه الصلاة كانت المدينة، فكان العلم كله في المدينة، ويكون قال أهل المدينة. فلما انتقل إلى الخلافة انتقلت إلى العراق، فصار العراقيون، انتقلت إلى الشام. ولذلك في زماننا تسمع تقول قال علماء الرياض، لأن الفتوى والأحكام تتبع الحاكم، والعلماء يذكرون في بلد الحاكم. نعم. طيب. ولو كان المطلوب صبيا أو مجنونا فألقى نفسه في بئر ونحوه فهل يضمن الطالب يبنى على أن عمدهما خطأ أو عمد؟ إن قلنا إن عمدهما عمد فهما كالبالغ، وإن قلنا خطأ وجب الضمان والله تعالى أعلم. فرع. سلم الصبي إلى سباح ليعلمه السباحة فغرق، وجبت فيه دية شبه العمد على الصحيح. ويكون الذي يعلم السباحة عليه دية شبه العمد، شبه العمد. نعم. يعني 100 من الإبل لكنها المقسمة برفق 40 وكذا إلى آخره. طيب. كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب فهلك. أيوة. ولو قتن الحجة كذلك، لو كان المعلم الذي يعلم الأبناء ضرب التلميذ حقه حتى مات، ويكون فيه يتشبه العمد، شبه العمد. نعم. لأنه ما قصده يقتله بل قصده يؤدبه. نعم. ولو ختن الحجام فأخطأ فأصاب الحشفة وجب الضمان. وتحمله العاقلة لأنه قطع ما لم يؤذن له فيه، والله تعالى أعلم. يعني لو كان الحجام أراد أن يختنه، لأنه الذي يختن هو الحجام والذي يحلق الروح، نعم الذي يختن، نعم معروفه على الحجام الذي يسوي الحجامة أو الذي يحلق، الحلاق يجيب الحلاق كما هو معروف، هذا أول. أما الآن الحمد لله الحكومة كله فعلته في المستشفى، الآن واحد يختتن، نعم ودوه المستشفى، نعم. فلو جاء يختنه، نعم، وقطع رأس ذكره، وقطع رأس ذكره، ايش يقول يا سيدي؟ وجب الضمان. وتحمله العاقلة وتحمله العاقلة أقارب الذي فعل الختان، لأنه قطع ما لم يؤذن له فيه، والله تعالى أعلم. فرع: كناسة البيت وكشور البطيخ ونحوهما إذا طرحها في موات فهلك بها إنسان أو تلف بها مال فلا ضمان، وإن طرحها في الطريق فحصل بها تلف.